لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب وطون ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا باب آخر، وهو 47 من كتاب التوحيد، وفيه من هزل بشيء فيه ذكر الله. الإنسان يؤاخذ على كلامه الذي يقول، في حديث معاذ بن جبل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ حصيل اللسان، ما يجمعه اللسان من أقوال ومن أكاذيب ومن زور ومن هزل وغير ذلك، يجتمع على الإنسان فيكبه يلقيه في النار والعياذ بالله. فمعاد كأنه كان بيستسهل أمر اللسان، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل الكلمة اللي بنقولها هذه تدخلنا النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إزاي ما تفهمش حاجة زي ذلك، إن اللسان يحصد الآثام فتوقعه في النهاية في النار. لذلك على المؤمن إنه يحافظ على لسانه ويمسك عليه لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالإنسان يمسك لسانه. أحيانا كلام الإنسان لما يتعود يتكلم كثيرا تلاقي كلام أكثره كلام إن لم يكن كلاما مباحا يكون كلاما في الباطل وكلاما في الحرام. فينبغي على المؤمن أن يراقب لسانه وأن يمسك عليه لسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فبعض الكلمات توقع الإنسان في النار: كلام الزور، كلام الكذب، الهزار، الهزل، يهزر الإنسان ويتكلم. وهذه مجموعة من الناس كانوا خارجين في غزوة تبوك زي ما سمعتم في هذا الحديث، وهو حديث صحيح أو حسن. وفيه يقول لنا يترجم عليه: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فيه ذكر الله أو ذكر القرآن أو ذكر الرسول، أو فيه ذكر الله أو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو فيه القرآن. هذه أشياء ما فيش مجال فيها للهزار. ما ينفعش تهزر في القرآن، تكلم عن حاجة في القرآن تهزر فيها. ما ينفعش تهزر في حاجة فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تهزر في حاجة فيها ذكر القرآن، لا لا لا، لا ذكر الله ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ذكر القرآن. هذا إن كان الهزار أصلا شيء فظيع وشيء يعني اللي فيه من الأخطاء أكثر مما فيه من الصواب. ومن يمسك نفسه في وقت الهزار أنه يقول كلاما صدقا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يداعب أصحابه ويقول: إني أضحك صلى الله عليه وسلم يضحك ويهزر مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكن بإيه؟ لا أقول إلا حق. من يملك نفسه في ذلك إنه لا يتكلم إلا بالحق؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كله حق، كله صدق صلى الله عليه وسلم، ما فيش في كلامه يتقال إنه بيهزر مع حد فيكذب، حاشا له صلى الله عليه وسلم، أو يقول بخلاف الأمر اللي يتوقع له، كلامه كله صدق وكله حق. لكن نحن لا نقدر على ذلك، طالما لا نقضي بلا داعي لمثل هذا الكلام. الإنسان يمسك عليه لسانه فلا يتكلم في هزله بشيء يمسك عليه هذا الشيء، لم يكن في الدنيا في الآخرة، بأن يكذب، تعال أقول لك كذا مش حصل كذا وما حصلش، شفت كذا في المنام وما شافش حالة، تكلم على فلان بكلام ويقول لك أنا بصدقك وأنا بنصحك، وهو بيغتاب هذا الإنسان. هنا لازم الإنسان يمسك عليه لسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الفتن. الفتن حين لا تدري فين الصواب وفين الخطأ، ما تندفعش وأنا أظن كذا الصواب هو كذا، وأنت ما أنتش عارف حاله هو صواب ولا ليس صوابا هذا الشيء. ففي الفتن المؤمن يمسك عليه لسانه. في الشر الذي يكون بين الناس، لما يجي الإنسان شفت فلان عمل كذا وقال كذا، وأنت مش عارف هو فعلا عمله وكان له عذر ولا مالوش عذر في هذا الشيء الذي فعله، ثم تنقل كلام وتوقع الشرور وتحرش بين الناس وتتعب الناس من غير ما يكون في مجال لهذا الشيء. أحيانا الإنسان يتكلم ويعمل نفسه أنه هو محلل السياسي ومحلل الأوضاع ومحلل كذا، ويحلل ويقول من دماغه أشياء يوقع الناس فيه، أشياء ضاعوا بها بسبب تحليل هذا الإنسان وكلام. إشاعة الشائعات من غير ما يتبين له، تقتل 10 النهاردة هو لا شاف ولا عمله سمعه بيقول الكلام اللي يقول. أحيانا بعض الناس يحبوا يحكوا المصائب، يجي لك يقابلك في الطريق في حصل كذا وكذا حصل كذا، يعني كأنه يتقرب لله بحكاية المصائب والأحداث اللي هو ما يعرفهاش. وأنا تعبت جدا من هذه الأشياء، أنا أصلا عندي القلب تعبان ويتعبني هذا الشيء، كفاية اللي بنشوفه في الجرائد وكفاية، مش ناقصين كنت كمان ألاقي بعض الإخوة يستناني على باب البيت الفجر عشان يحكي لي امبارح اتقتل 10 امبارح اتقتل 50 ترك. طيب جبت الكلام ده منين؟ ما عنده، سمعت سمعت وبيتقرب بانه على يا سيدي اصبر اما نخلص درس الناس نعرف نقول ايه في الدرس اللي هنقوله للناس ولا نعمله. لا لا لا، هذا شيء متعب جدا جدا، انك تتقرب لله بانك تحكي لي المصايب وتحكي للتاني بس ما فيش الا المصايب اللي على ألسنة الناس، هذا شيء متعب جدا. لذلك ارجو من الاخوه أمسكوا عليك ألسنتكم، أمسكوا عليكم ألسنتكم، لا داعي إن كل شوية كل شوية كلام كلام، ما بقبلش أخ من إخوة لما يحكي لي مصيبة من مصائب حصل كذا حصل كذا صدق وكذب، وأكون أنا أريها 100 مرة أريها 100 مرة. وده اللي بيعمله الإعلام، يجيب لك الجثث ويجيب كل شوية كل شوية عشان يقول لك الإسلاميين بيعملوا، الإسلاميين مخربون والإسلاميين إرهابيون والإسلاميين إيش هم بيعملوا وأنتوا بتعملوا والتاني بيعمل، لا لا لا كفاية. وإذا طالما إن الأمر وصل الفتن لهذه الدرجة، إن أكثر الناس تعبت، أعصاب الناس تعبت، الناس بقت الضيق الاقتصادي والضيق السياسي والضيق والكآبة والتشنيع عليهم، فخفوا شوية يا جماعة في حكاية المصائب، ويعني إن شاء الله يأتي الله عز وجل بالفرج على الإسلام وعلى المسلمين، بس ما نعيش إحنا بقى المصيبة تبقى عايشها ليل نهار وما وراكش إلا بتحكي المصيبة، تقابل إنسان يقول لك العيا والمرض والمصيبة وحصل كذا وفلان مات وفلان، يا أخي كل هذه الأشياء احكي حاجات بقى مبشرات شوية بقى احكي حاجات. لذلك بندرس العقيدة عشان نعيش الجو اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه مننا، نعيش بين الناس بدين ربنا بالصدق بالإخلاص بالمحبة بالمودة بإشاعة الخير، وكفانا بقى إشاعة مصائب وحكاية حاجات كل من قابل واحد حصل كذا وحصل كذا. فرجاء يا جماعة بلاش كتر إخوانكم بيقروا الجرائد، كلنا بنقرأ الجرائد كلنا كلنا بنشوف الـ الـ الـ الأخبار، مش محتاجين بقى إنك تيجي تحكي لي وتحكي لأخوك وتحكي للتاني. كثير من الناس بيتعالجوا الآن نفسيا بسبب هذا الشيء، قالهم اكتئاب وقالهم ضغط عصبي وقالهم ارتفاع في ضغط الدم وقالهم بين المصائب اللي ابتلى بها الناس. فكفايانا هذه الأشياء، يعني إذا قابلت أخاك إذا كان عندك حاجة كويسة قولها له، عندك حاجة وحشة خليها لك أنت ما تحكاش لحد تاني، ما هو صاحبك عارفها وقريها وعمل. فرجاء ما حبش حد يستناني على باب البيت بالمصائب، لو سمحتوا لو سمحتوا، أنا تعبت من كتر الإخوة يستناني قبل الفجر أطلع من البيت، شفت يا شيخ اتقتل امبارح 10، شفت يا شيخ، طيب جبت الأخبار منين؟ هو نفسه مش عارف جت منين، هو سمع وجاري عشان. طب وانت هتحكي لي كده حاجة حكيها في درس الفجر يعني؟ ما أنا مش هقولها يا أخي، ما أنا بكش اللي انت شوشت علي في صلاتي. أدخل في الصلاة أتلخبط في الصلاة، أدخل في الصلاة كتير نسرح في الصلاة بسبب هذا الشيء. إن كتير تلاقي بعض الناس يتبرع، الشيخ قال امبارح كذا أنا قلت كذا، بعض الناس يقول لبعض الشيخ قال تطلعوا في المظاهرات ومعاكوا سلاح. حد يا جماعة سمحني قال هذا الكلام؟ وللأسف يصلي معكم، صلي فأكون يقول هذا الشيء. لما يقول هذا الشيء وهو يتبرع بالكذب علي أنا ودروسي كلها مسجلة والحمد لله رب العالمين، ليه هذه الأكاذيب؟ وانت تجيب شوشرة وتشويش على المسجد، أنت كذاب، وكمان تحكي لإخوانك هذا الكذب علشان تجيب مصائب لبيت الله سبحانه وتعالى. اللي ما صدقنا ربنا يعصمه ويحمي بيت ربنا صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، ليه أنت تقول مثل هذا الشيء؟ أشياء متعبة متعبة من الناس. أدي قصة من اللي كان يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون، عايز تبقى زي المنافقين؟ أهي هذه حال المنافق. اسمع بقى هذا الحديث من المنافقون اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ينزل فيهم القرآن، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. المنافقون كنا بنهزر، كنا بنتكلم فاضيين، قاعدين فاضيين بنقول، بنقطع الطريق وإحنا ماشيين في السفر بنقول. هذا القطع للطريق وصلهم لإيه؟ للكفر بالله سبحانه وتعالى، أنهم كفر، أنهم كفر. فضحهم الله عز وجل في هذه الصورة، صورة براءة اللي احنا ماشيين فيها في خطب الجمعة لسه بدين بها. صلى الله عز وجل أن يعيننا على ختم كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. الصورة تسمى بصورة براءة، صورة التوبة، وصورة المقشقشة الباحثة المبعثرة، يعني اللي بتفتش بتطلع بتفضح هؤلاء الفاضحة، سورة المنافقون. ففضحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. اقرأ هذه السورة واوعى تكون مثل هؤلاء، اوعى تكون ممن يشيعون الأخبار الكاذبة كل شوية. عندك حد عمال تقولها لأي حد وخلاص اهي أخبار وخلاص. لا، إن هنا اتحرى، لا تتكلم إلا بصواب، ولا تتكلم إلا بشيء اللي ينتفع به الناس. الحاجة اللي هي تحصيل حاصل ملهاش لزوم، الحاجة اللي حينتفع بها الناس في شيء قولها إذا كان ينتفع بها، مش حينتفع بها حد كفايانا اكتئاب وكفايانا وجع دماغ إن كل شوية نسمع حاجة من الأشياء اللي لا حتقدم ولا حتأخر في الأمر. المنافقون عملوا إيه؟ قال رجل من المنافقين ما أرى مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. ما أرى مثل هؤلاء، هم كذا، يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، هم أرغبنا بطونا أو رأيناهم أرغبنا بطون، يقصد بها كلامه اللي بيقصد بمين؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرغبهم بطنا، اللي كان يمضي عليه الأيام والليالي لا يأكل شيئا صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنافق المجرم يقول ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الذين معه. احنا ما شفناش مثل هؤلاء اللي هم أرغب بطونا، مفجوعين يعني عايزين يأكلوا وشربوا بس. هذا يقول لك رماتني بدائها وانسلت. المنافقون هم أصحاب هذه الصور، الكذابون المجرمون المفجوعون، هم المنافقون، ولكن يرمي بدائه غيره، يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. جماعة من المنافقين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الاسم مجاهدين طالعين يجاهدوا. غزوة تبوك هذه غزوة أصعب الغزوات، كان غزوة صعبة، كانت العسرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه يجهز، فبقى يقول لهم اتبرعوا اتجهزوا جهزوا، فكان عثمان بن عفان يجهز رضي الله عنه لغاية ما أنفق نفقة عظيمة جدا. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. عثمان لو عمل إيه من الذنوب وحاشا له أن يقع في الذنوب رضي الله تعالى، ما ضره ما صنع بعد اليوم بعد هذا الإنفاق العظيم في هذه الغزوة. وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من تخلفوا، كثير منافقين تخلفوا، ومنهم من خرجوا حتى يوقعوا بين المؤمنين كهؤلاء. كان من هؤلاء المنافقين كما ذكر ابن إسحاق واحد اسمه وديع ابن ثابت، ورجل من أشجح حليف لبني سلمة اسمه مخشي ابن حمير. هؤلاء من هؤلاء المنافقين، كان مخشي تاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وغيرهم عدوا مجموعة من المنافقين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنذكر ما ساقه ابن إسحاق، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم منطلقا إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض، المنافقون يكلمون أمام المسلمين علشان يرجفون المسلمين، يخوفوا المسلمين. فقالوا إيه؟ أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ تفكرين نفسك وطلعين تقتلوا الروم، كان غزوة تبوك متوجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الروم. فالمنافقون يقولون تفكرين قتال الروم زي قتال العرب؟ لا، دنتوا حتوصلوا للروم يعملوا فيكم إيه؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال، بكرة الجيش بحاله يتربط في الحبال ويرموهم كلكم على بعضكم، حيحصل فيكم كده. إرجافا وترهيبا للمؤمنين. من هؤلاء كان بينهم مخشي ابن حمير. هذا مخشي هذا كان فيه شيء ولكنه تاب وحسن التوبة ورضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو مجرد ما قالوا هذا شيء قال والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن نتفلت أن ينزل فينا قرآن. يريد كل واحد منا يأخذ له 100 جلدة ولا أن ينزل فينا قرآن يفضحنا بالكلام اللي احنا قلنا هذا الكلام. فالرجل تاب إلى الله فالله عز وجل تاب عليه وذكره في الأئن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا، فكان هذا ممن عفى الله عز وجل عن رضي الله تبارك وتعالى عنه. سمع البعض من الصحابة وجروا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له إن حصل كذا وكذا من هؤلاء المنافقين، قالوا عنكم إن أنتوا أجوع الناس وأكذبوا الناس في الألسن، بتكلموا كلام كذب وإنكم أجبن عند اللقاء. تلت تهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة براء منها، وما في هذه التهم إلا في هؤلاء المنافقون. كن هؤلاء أجوع الناس، مفجوعين عايزين يأكلوا بس، أجبن عند اللقاء يفروا أو الناس يفروا، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يفروا، وإنهم أكذب الناس ألسنة، لعنة الله على المنافقين. آدي المنافق لما قالوا هذا الشيء إذا بالقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، على ما وصل الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سمعتهم بيقولوا كذا، كان القرآن نزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمارا قال اجري لهؤلاء المنافقين لقد احترقوا، اروح لهم يتوبوا إلى الله، اجري إليهم فقد احترقوا. فإذا بهم يجيئون للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، فيقول وديع ابن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بحقب ناقته، حقب الناقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم راكب فوق الناقة بتاعته، الجمل بتاعه، والجمل الأعدى اللي بتعمل عليه بمروك فيها زمام، هذا الزمام علشان يتعيد للرحل فوقها، فهو ماسك بالزمام ده الحزام بتاعها علشان يعني يوقف الناقة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا ما نقصدش هذا الشيء كنا بنقصد. هو كذاب، ما كان صادقا، لم يكن صادقا، ولا من معه، ما كانش فيهم صادق إلا مخشي هذا إلا صدق، وإنه تمنى إن الله يتوب عليه حتى لو يجلد في هذا الكلام الذي قاله 100 جلدة. فالكذاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا كنا بنهزر. كم من الناس يقول هذا الشيء، يهزر في الدين، يهزر في القرآن، يستهزئ بكلام الله، يستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالعلم الشرعي، يستهزئ بالعلماء، وبعدين يقول لك كنت بهزر، كنت بضحك في هذا الشيء. أهنا ربنا سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وفي هزر في هذه الأشياء، لا تعتذروا، مش هنقبل اعتذارهم، قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن اعتذارهم كان كذبا، كذابون، منافقون، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم هم بس عشان يفضلوا في الدنيا معروفين عند الناس إن دول كويسين وإن ربنا تاب عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا الذي قالوه. إنما الوحيد اللي فيهم اللي أشار إليه القرآن هذا مخشي. مخشي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، قعد بي اسم مخشي بن حمير اسمي وحش، وأبويا اسم حمير اسم وحش، اسم شؤم اسمنا وقعنا في هذا، أو بيعتذر بأي حال، ولكنه كان صادقا. ولذلك هذا الرجل دعا ربه سبحانه إني أنا وقعت في هذه المصيبة واتفضحت بهذه الآية، يا ربي يعني كفر عني بالشهادة إني أقتل شهيد، أقتل شهيدة وما حدش يعرف مكاني، فما حدش يقول إن أنا غسلت وأنا كفنت وأنا دفنت، ما حدش يعرف مكاني أصلا. وفعلا قتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه، ووجد جميع القتلى إلا هو، ما حدش لقى أن الله استجاب لدعائه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانت توبته صحيحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان اسمه مخشي فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، سماه عبد الرحمن، غير اسمه وقتل شهيدا يوم اليمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إنه في هذا الأمر أن الإنسان لا يهزل بذكر الله سبحانه، ما ينفعش هزار لا بتسبيح ولا بتحميد ولا بتكبير ولا بقرآن ولا إنه يعرض القرآن بعضه بعض ولا إنه يضحك بالقرآن ولا إنه أغلطات المسائل ولا إن زي ما بعض الناس يبقى قاعد يقرأ القرآن ويهزر أثناء ما بيقرأ والآية يقرأها إنسان غلط والتاني يكملها له غلط على اللي هو فيها. ما فيش هزار في القرآن، القرآن كلام رب العالمين، فيه الخشية وفيه الخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على العين وعلى الرأس، ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث ضعيفة أو غيرها، ما فيش فيها هزار، ما يتهزرش بالحديث، إنه لعل هذا الحديث الضعيف يجيله طريق تانية يشد فيصير صحيحة. كنا نرى في بعض الأيام بعض الناس يجيب سلسلة الأحاديث الضعيفة ويقعد يهزر فيها الحديث الفلاني، بص كذا ها ها ها لا لا لا لا، ليس في الله في الصحيح ولا في الضعيف ولا في كذا، ما فيش هزار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا تلاقي العلماء فلان يقول لك هذا الحديث حديث صحيح، الثاني يقول لك لا ده فيه فلان وفلان بهذا الحديث ضعيف، الثالث يقول لك لا ده ليه طرق فصح به، وقد يكون العالم نفسه يتكلم عن الحديث، شوف سلسله الاحاديث الصحيحه للشيخ الالباني والضعيفه، وتشوف بعض اذا طلعت على النت بعض العلماء تعقبوا قالوا تراجعات الالباني رحمه الله عليه عن الاحاديث، احاديث 70 80 حديث كان صحها في مكان ضعفها في مكان ثاني، واحاديث ضعفها في مكان صحها. يبقى هنا الاحاديث قد يكون العالم نفسه حكم على الحديث بالضعف وهو نفسه صححه في مكان اخر، فهنا ما فيش مجال للهزار، ان تجيب حديث ضعيف وتهزر انه حديث ضعيف انا بهزر فيه، لا لا، العلم ما فيش فيه هزار لا في صحيح ولا في ضعيف، لكن يكفي تقول هذا حديث ضعيف فلا يعمل به الا اذا ثبت. العلم مجاله الجد، يكون الانسان جادا في العلم، فقه الدين ما فيش هزار في الفقه، ما فيش هزار في العقيده. يبقى هنا دين رب العالمين انه لقول فصل ما هو بالهزل. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، في هزار في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالصلاة والسلام عليه في هزار ولا في لا، ولكن الجد في ذلك، في النهاية تريد الجنة، الهزار ما بيدخلش الجنة، الهزار دخل المنافقين النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.